كتاب أعاجيب الكون السبع، تأليف جيان نارليكار، ترجمة دكتور داود سلمان السعدي، الناشر دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. مقدمة المؤلف: نشأت فكرة كتابة هذا الكتاب من محاضراتي في علم الفلك للجمهور، ولقد وجدت دائما أن الناس يقبلون كثيرا على المعلومات الكونية شريطة أن تقدم إليهم على شكل غير تقني، ما أمكن ذلك. وإني ليغمرني عند تقديمي لأعاجيب الكون السبع إلى القارئ العام إحداثي بهذه الحاجة، وقد يكون اختياري للأعاجيب السبع وترتيبها الذي جاءت به محتاجا إلى بعض التفسير، فلقد ابتدأت الرحلة الكونية من الأرض والمنظومة الشمسية، واتجهت بصورة مضطردة نحو الخارج. إن كل أعجوبة منها ليست موضوعا منفصلا، ولكنها مساحة لموضوع، وهكذا تتناول الأعجوبة الأولى بعض الظواهر غير المتوقعة التي نواجهها حال مغادرتنا لتخوم الأرض الضيقة، وتلي ذلك الأعجوبة الثانية حول نشوء النجوم التي هي أكثر شيء وجودا في السماء مما تراه العين المجردة، وأما الأعجوبة الثالثة فهي تدور حول النجوم المتفجرة، والرابعة حول ما يتبقى بعد تلك الانفجارات، وتبين الأعجوبة الخامسة دور الجاذبية التي تتزايد سطوتها كلما واجهنا أجراما أعظم وأعظم كالثقوب السوداء والكوازرات والنوى الفعالة للمجرات. وتنبئنا الأعجوبة السادسة عن الحيل الغريبة التي قد تقوم بها الطبيعة في خداع الفلكي من خلال تسبيبها لحدوث أوهام على مقاييس عظيمة. وأما الأعجوبة السابعة فهي الكون المتوسع ومحاولات العالم الفلكي تجميع أجزاء صورة تاريخ الكون والتوقعات التي تخص مستقبله، فهل إن الكون قد بدأ بالانفجار الكبير؟ وهل إنه سوف يضمحل إلى لا شيء؟ أم أنه سوف ينتهي بانسحاق عظيم؟ لسوف نعرض بعض الحقائق والتوقعات حول ذلك كله. وعلى الرغم من أن مقدمة الكتاب تعدد بعضا من الألغاز التي لم يتسن حلها بعد، فإن أعظم أعجوبة تتمثل بالنسبة إلي في النجاح الذي حققته الطرق العلمية في التعامل مع الألغاز الكونية، ولماذا يتوجب أن تنطبق القوانين العلمية التي اكتشفت على مدى 3 قرون في هذا الكوكب الضئيل على تاريخ يتألف من بلايين السنين في عالم هائل. ولكن الحقيقة المثيرة هي أنها تنطبق فعلا، هامش، القوانين الكونية هي في كل مكان من الكون لأن خالقها واحد، انتهى الهامش. وإنني بآمل أن يشاركني القارئ من خلال هذا الكتاب عزة النفس من ذلك، وأتوجه بالشكر إلى آدم بلاك من دار جامعة كامبريدج للنشر لتشجيعه إياي على تأليف هذا الكتاب، وللمحكمين الثلاثة مجهول الاسم لاقتراحاتهم البناءة حول شكل الكتاب ومحتوياته، وسانتوش خليل كار ورام أبهيان كار وبريم كومار لمعاونتهم إياي على تحضير مسودة هذا الكتاب ورسومه التوضيحية، وزوجتي منغالة التي قامت بإلقاء الكتاب، كما أشكر سمك رايكو دوري مساعدته لي في الحصول على بعض الصور الحديثة لهذا الكتاب. جايان نارليكار، المركز البيني بالجامعات لعلوم الفلك والفيزياء الفلكية. الأعجوبة الأولى: مغادرة اليابسة. عندما رأيت الشمس تشرق من الغرب، كان ذلك في يوم شتوي من عام 1963، وفي الرابع عشر من كانون الأول منه على وجه التحديد عندما رأيت الشمس تشرق من الغرب. كلا، فلست مزحا، فلقد حدث هذا الأمر فعلا وكما قلت تماما، ولكن حتى نحتفظ بمصداقية هذا القول فلا بد من أن نتوسع في ذكر الظروف التي حدث فيها ذلك، وها هي القصة بالتفصيل. لقد حدث ذلك عندما كنت في رحلة للخطوط الجوية البريطانية متجها من مطار هيثرو نحو شيكاغو. كنت ألبس قبالة نافذة الطائرة وهي من طراز بوينغ 707، وكان يجلس قبالتي الفلكي ديفيد ديو هيرس وهو يعمل في مرصد جامعة كامبريدج، وكان كل منا متجها إلى مدينة دالاس في تكساس لحضور مؤتمر عالمي حول الانكماش الجاذبي والفيزيائيات الكونية النسبية. كانت السماء صحوا بالطبع فوق 30,000 قدم، وكنت أنظر عبر النافذة إلى اللون القرمزي في الأفق الجنوبي الغربي، فرأيت الشمس وهي تغرب وتتوارى تحت الأفق. كان نعاس ما بعد الغداء قد أخذ طريقه إلي، وكنت على وشك أن أغفو قليلا لآخذ سنة من النوم، عندما انطلق ديفيد ديو هيرس بالكلام فجأة: انظر، إن الشمس تشرق من جديد. إنني لمتأكد من أنني قد رأيتها وهي تتوارى تحت الأفق قبل دقائق قليلة، ولكن حتى طريقته في الكلام والتي دلت على واقع معاش بصورة طبيعية دلت على إثارة مخطومة. وألقيت بنظري من خلال النافذة، فقد كانت الشمس ترتفع هناك حقا وصدقا في الأفق الجنوبي الغربي. وعندما كان كل منا مشغولا بمراقبتها في الدقائق القليلة التالية، فلقد ارتفعت أكثر من ذلك وبصورة ملحوظة، ولكن هذا المشهد الفريد لم يدم طويلا، فلقد توقفت حركة الشمس، ثم هي انحدرت تحت الأفق أخيرا عندما حولت الطائرة اتجاهها نحو الغرب نحو الجنوب. وكانت الدنيا صارت مظلمة تماما عندما كنا نهبط إلى منطقة مطار أوهير. كان ذلك هو المنظر الفريد الذي شهدته أنا وديفيد يوهيرس، وهو ما لن أنساه أبدا. لماذا بزغت الشمس من الغرب؟ لا يحتاج الجواب على هذا السؤال إلى معجزات ولا إلى أخادع أو أوهام بصرية. لقد كان ذلك المنظر الذي شهدناه حدثا حقيقيا وطبيعيا جدا، وله تفسير منطقي تماما، ويبين لنا هذا المثال كيف يمكن أن تكون أحاسيسنا حال مغادرتنا لأم من الأرض. فلنحاول أن نفهم أولا لماذا نرى الشمس وهي تبزغ في كل يوم من المشرق وتغيب من المغرب، أو لماذا تتحرك النجوم عبر السماء من الشرق لغرب. إن تلميذ المدرسة الابتدائية يعرف اليوم سبب ذلك، وهو أن الأرض تلف حول محورها الشمالي الجنوبي. وإذا ما نظرنا من هذه المنصة المتحركة أي الأرض، فستبدو لنا السماء المرصعة بالنجوم وهي تدور بالاتجاه المعاكس، وهذا يشبه الطريقة التي يرى بها الراكب في الطريق الدائري الأشجار والبيوت المحيطة به وهي تدور حوله بالضبط. وحتى نرى الشمس والنجوم وهي تتحرك من الشرق إلى الغرب، فإن الأرض ذاتها لابد أن تكون دوامة عظيمة تلف حول نفسها من غرب لشرق. يا له من أمر بسيط، فبمساعدة كرة صغيرة يمكن لأي امرئ أن يفهم هذه الفرضية، ولكنه أمر استغرق من الجنس البشري آلاف من السنين حتى يتقبلوه باعتباره تفسيرا حقيقيا. فلنبتعد قليلا ولنلقي نظرة خاطفة على التاريخ المكتوب، ولكن الأرض تدور فعلا. اعتقد الإغريق قبل أكثر من 2000 عام، وهم كانوا يمتلكون أكثر الحضارات تقدما في أوروبا، بأن الأرض ثابتة لا تتحرك، وأن الكون هو الذي يدور حولها، وأنه أشبه شيء بكرة مجوفة تلتصق بها النجوم، وتوجد الأرض في مركزها. ولقد افترضوا أيضا بأن الشمس والكواكب السيارة تدور حول الأرض، ولكن على مسافات أقرب إلينا من النجوم. إن تفحصا بسيطا لخبراتنا المعاشة ينبئنا بأن هذا الاعتقاد يبدو معقولا تماما، ويرينا الشكل واحد واحد مسارات منحنية للنجوم صورتها آلة تصوير ظلت عدستها مفتوحة للتصوير طيلة الليل. ونلاحظ بأنه لو تم رصد نجم نموذجي في أي وقت، فإنه سيبدو مصدرا للضوء على شكل نقطة، ويتغير موقع النجم بالضبط. وهذا ما لا نكاد أن نحس به لو نحن وقفنا وراقبناه لمدة دقائق قليلة وحسب. أما إذا نظرنا إليه بعد ساعتين مثلا، فإنه سوف يكون قد تزحزح عن موقعه ومعه بقية النجوم. لقد التقطت آلة التصوير في الشكل واحد واحد التغير المستمر في موقع كل نجم، بحيث أننا نرى مسار النجم الدائري بدلا من أن نراه مصدرا على شكل نقطة. ولنقارن هذا الشكل مثلا بالشكل واحد اثنين الذي يلتقط صورة أضوية السيارات الأمامية بينما هي تسير في مدينة مزدحمة. وكذلك فإننا نرى الشمس وهي تسير نهارا في مسار دائري من الشرق إلى الغرب، ولكنها أسطع من أن تلتقطها عدسة لآلة التصوير. وهكذا، فلقد كان من الطبيعي تماما بالنسبة إلى راصد على الأرض افتراض أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وأن الكون كله يدور، ولكن مفكرا واحدا فكر بطريقة تختلف عن ذلك. فلقد جادل المفكر الإغريقي أرستاركوس الساموسي حوالي 310 إلى 230 قبل الميلاد بأن من الممكن أن نفهم هذه الملاحظات بطريقة أبسط، بافتراض أن الأرض هي التي تلف من الغرب إلى الشرق، وأن الكون لا يدور حقيقة. واعتقد أرستاركوس أيضا، وقد فقدت كتاباته مع تدمير مكتبة الإسكندرية الشهيرة، بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس. انظر الشكل واحد ثلاثة. ولكن أفكاره لم تجد من يتقبلها إلا القليل، ولأسباب وجيهة أيضا فلنرى السبب في ذلك. خذ أولا مثال الدوامة الدوارة، إن شخصا يقف عليها فيشعر بقوة تتجه إلى الخارج وتنحو إلى دفعه بعيدا عن مركز الدوامة. إنه التأثير ذاته الذي نشعر به عندما نركب سيارة تدور حول منحنى في سرعة كبيرة، إذ أننا نرمى بعيدا عن مركز الاستدارة. وهكذا، فلو كنا واقفين على أرض تدور حول نفسها، فلماذا لا نرمى بعيدا عن محور دورانها؟ لم يكن من الممكن الإجابة على هذا السؤال في زمن أرستاركوس. ولننظر ثانيا إلى ما يحدث في التجربة البسيطة التالية في ميدان ما. انظر إلى الشجرة من على مسافة 50 مترا مثلا، ثم امشي الآن حوالي 10 أمتار على جانبي الاتجاه الأصلي، وانظر إليها مجددا، فلسوف يبدو اتجاهها بالنسبة إلى خلفية الأشجار الأخرى الأبعد وقد تغير. وهكذا، فلو نظرنا اليوم إلى نجم ما ثم نظرنا له بعد 6 أشهر، فلسوف يبدو اتجاهه وقد تغير بالنسبة إلى خلفية النجوم الأبعد. إذا كانت الأرض قد تحركت خلال 6 الأشهر هذه من موقعها الأول، ولقد توقع أرستاركوس هذه النتيجة فعلا. وحتى يقيم الدليل على فرضيته، فلقد حاول أن يبحث عنها ولكن من دون أن يتمكن من إيجادها. وهكذا، وبالنسبة إلى أي من الاحتمالين، فلقد فشلت فرضية أرستاركوس، ولكننا نعلم اليوم أنه كان، ورغم كل الاعتراضات، نصيبا حقا. إن السبب في عدم رمينا بعيدا عن الأرض الدوارة حول نفسها هو أن مقدار هذه القوة صغير جدا بالمقارنة مع جذب الأرض لنا كلنا، وهي قوة الجاذبية الأرضية. وبسبب قوة الجاذبية الأرضية فإننا مرتبطون بسطح الأرض، ولو حاولنا أن نقفز إلى الأعلى بعيدا عنها فإننا نعود إليها. إنها القوة التي تجعلنا نشعر بأوزاننا. وبالمقارنة مع قوة الجاذبية، فإن القوة الناجمة عن دوران الأرض حول نفسها والتي تنحو إلى طرحنا بعيدا عنها لا تكاد أن تكون شيئا مذكورا، لأنها لا تصل إلا حوالي 3 أجزاء من 1000 جزء منها عند خط الاستواء، بل وأقل من ذلك في خطوط العرض الأعلى. أما فيما يخص التأثير الثاني، فلقد قدر أرستاركوس بعد الأجرام النجمية بأقل من حقيقته بكثير، وكانت تقديراته بالنسبة إلى التغيرات المتوقعة في اتجاهات النجم أكبر من التغيرات الحقيقية بكثير. وإننا لنعلم من المثل الذي ضربناه بالنظر إلى الأشجار من مواقع مختلفة بأن اتجاه شجرة ما بعيدة لا يكاد يتغير عندما نغير موقع مشاهدتنا له، بينما يتغير اتجاه الشجرة القريبة بصورة ملحوظة. وهكذا، فإن اتجاه النجم يتغير بالفعل إذا ما رصدناه بعد 6 أشهر، ولكن ليس قريبا مما توقعه أرستاركوس أبدا. لقد كانت التغيرات الفعلية في اتجاهات النجوم أصغر بكثير من أن يمكن قياسها من خلال النظر بالعين المجردة البحتة مما كان متوفرا في زمانه. ويعرف اليوم الأثر الذي كان يتوقع أرستقوس رؤيته باختلاف المنظر. ويمكن قياس اختلاف منظر النجوم القريبة نسبيا بمساعدة المراقب الحديثة. ولقد تم إجراء أول قياسات لاختلاف مناظر النجوم من قبل الفلكي الألماني فريدريك ويلهلم بازل في عام 1848 على النجم المعروف باسم 61 سيغني. بعد أكثر من 2000 عام من زمن أرستقوس، وكم كان صغر التغير الملحوظ في الاتجاه؟ لو استخدمنا الدرجة الاعتيادية باعتبارها مقياسا للزاوية، فإن التغير الملحوظ سيكون نحو من جزء من 1000 جزء من الدرجة. ولقد كان ذلك فوق قدرة قياسات الإغريق القدماء على أيام أرستقوس. فالعجب إن لم يجد معاصر أرستقوس تغيرا في اتجاه أي نجم مما قد توقعه. وليس من النادر في تاريخ العلم أن يواجه عالم خرج بفرضية صائبة ولكنها ضد الاعتقاد السائد بالسخرية أو الإهمال إذا كانت النظرية متقدمة على زمانها. ومن السخرية أن تلك الأفكار عندما يتم التأكد منها وقبولها في نهاية المطاف فإن هوية موجدها تكون قد فقدت في ضباب التاريخ. وهذا ما حدث للفلكي الهندي أريابهاتا الذي عاش في القرن الخامس، والذي حاول أن يفسر ملاحظة الأجرام النجمية التي تتحرك غربا بتشبيهها بقارب يسير في النهر. إن النوتي يرى الأجسام الثابتة على الضفتين وهي تتحرك إلى الخلف مثلما تتم رؤية النجوم الثابتة من الأرض التي تلف حول نفسها. ورغم أن السجلات التاريخية غامضة تقريبا، ولكن يبدو أن أرياب هاتا قد قادته السخرية إلى خارج موطنه الأصلي بهار في شمالي الهند، ثم كان عليه أن يهاجر بعد ذلك إلى الولايات الغربية كوجارات، والتي تعين عليه أن يغادرها مجددا ليستقر أخيرا في كيرالا الولاية الجنوبية. وليس ذلك وحده، بل إن من جاءوا بعده في القرون التالية حاولوا أن يدفعوا بملاحظاته تحت البساط، أما من خلال اعتبارها غير أصلية أو من خلال إعادة فهمها تحت مسميات أكثر قبولا. ولقد حالت الحواجز الثقافية التي كانت موجودة في أوروبا وآسيا دون تقبل تلك النظرة الحديثة حتى حلول القرن السابع عشر. ولقد اكتسبت فكرة الأرض الثابتة في القرون الوسطى مكانة العقيدة الدينية هامش ذلك في العالم الغربي، ولكن القرآن الكريم قد جاء قبل ذلك بقرون طويلة لما لم يعرف من الحقيقة في آية معجزة واحدة في قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون، ياسين الآية 40، على يد علماء الغرب إلا في القرن العشرين. وقوله تعالى: إنما يشمل كل شيء في الكون، قال الزمخشري: وكل مستدير من أرض أو غيرها فلك. وقال الرازي: لا يجوز أن نقول وكل في فلك يسبحون إلا ويدخل في الكلام النجوم مع الشمس والقمر ليثبت معنى الجمع ومعنى الكل. وقال مخلوف: وكل في فلك يسبحون أي يدورون. ولكن قد تقررت الآيات القرآنية الكريمة عن السبح والسابحات أي الجاريات في أفلاكها جرجا سريعا هادئا. انظر موضوع وكل في فلك يسبحون معاني للسبح عديدة في كتاب أسرار الكون في القرآن للمترجم دار الحرف العربي بيروت، وموضوع السبح والتسبيح والمسبحات السبع من الكتاب ذاته. ولقد عرف العرب من قديم علم الفلك بهذا الاسم، والفلك لغة هو الدوران، وهو قد دل على أن أساس كل شيء في الكون هو الدوران، فجاء هذا الاسم اسما على مسمى. ولقد أثبت القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. وأما الغربيون فلقد أسموه وبالحرف بعلم النجوم أسترونومي، أسترو يعني نجم، وأما كلمة أسترولوجي عندهم فتعني علم التنجيم وما هو بعلم. فصار الاصطلاح العربي علما على الدوران في الكون لكل شيء، ومن ذلك النجوم أو غير النجوم. ولم يزد الاصطلاح الغربي على تسميته لعلم الفلك بعلم النجوم من غيره إشارة إلى دوران لها أو لغيرها. انتهى الهامش. وأدت أبحاث نيكولاوس كوبرنيكوس وغاليلي في آخر الأمر إلى إحداث ثورة في التفكير، وإنما مرة أخرى ليس في أثناء حياتهما. وجادل كوبرنيكوس بالقول بأن الأرض عام 1473 إلى 1543 بالقول بأن الأرض لا تلف حول محورها وحسب، بل إنها تدور حول شمس ثابتة أيضا. ولقد استقبل كتابه الموسوم بعنوان وقد استقبل كتابه الذي أعطى وصفا كاملا لكيفية دوران كواكب السيارة كلها ومن ضمنها الأرض حول شمس ثابتة بشعور عدائي، حيث اعتقد على نطاق واسع بأنها ضد المعتقد الديني. أما جاليليو 1564 إلى 1642 فلقد نافح بقوة وعزيمة أكبر من النظرية كوبرنيكوس، وقد سيق إلى محاكم التفتيش لنشره آراء اعتبرت تجديفية. وحتى لا يفقد جاليليو حياته فلقد أعلن عن توبته، ولكنه ظل في قرارة نفسه مستمرا على الاعتقاد بنظرية كوبرنيكوس عن الأرض المتحركة، ويعتقد بأنه قد غمغم قائلا لنفسه بعد توبته: ولكنها أي الأرض تدور فعلا. إماطة اللثام عن اللغز. فلنعد بعد أن ابتعدنا عن موضوعنا إلى لغز شروق الشمس من الغرب، ولسوف نتبع خطى كوبرنيكوس وغاليليو، وننظر في مثال الأرض التي تلف حول نفسها، ويورينا الشكل 1.4 ألف دائرة خط عرض مدينة شيكاغو، ويلف هذا الخط من الغرب إلى الشرق حول الكرة الأرضية كلها، ويمر عبر موقع شيكاغو. لنرسم خطا مماثلا لهذه الدائرة. فعندما تلف الكرة الأرضية حول نفسها، فإن هذا الخط المماس سوف يغير من اتجاهه في الفضاء، ونرى في الشكل 1.4 ألف الشمس وهي تقع تحت الخط المماس، أي أنها تقع تحت الأفق الشرقي، ولذا فإنها تكون غير مرئية. وبعد زمن قصير وكما في الشكل 1.4 ب، فإن الخط المماس سوف يلامس الشمس التي سوف تبدو في شروقها. أما في الشكل 1.4 ج، فإن الشمس تقع فوق هذا الخط، أي أنها فوق الأفق. وهكذا، فإن ارتفاع الشمس من الشرق يمكن فهمه تماما بلف الأرض حول نفسها من غرب لشرق، ويمكن أن نفسر بطريقة مماثلة غروب الشمس بحركة خط الأفق من أسفل إلى أعلى. فنتخيل الآن أن لف الأرض حول نفسها قد انعكس، أي أنها صارت تلف من شرق لغرب بدلا من غرب لشرق. يمكننا أن نستنتج حينئذ وبالتعليل ذاته أن الشمس سوف تشرق من الغرب وتغيب من الشرق. ولكن هناك عائق في تفسيرنا يعيق الاستنتاج الذي توصلنا إليه حتى الآن، إذ أننا لا يمكننا حقا أن نعكس اتجاه لف دوران الأرض حول نفسها. فما هي الفائدة إذن من هذه المناقشة المتخيلة؟ كيف يمكن أن نفسر تجربة حقيقية كالتي مر بها ديفيد ديوهيرس والمؤلف؟ إن ذلك لممكن على أن نضيف إليه مفتاحا واحدا لم نستخدمه بعد، والمفتاح هو: لقد كنا مسافرين في طائرة نفاثة تطير من الشرق إلى الغرب. ماذا يحدث لو تجاوزت سرعتنا في اتجاهها نحو الغرب سرعة لف الأرض نحو الشرق؟ قد يفيدنا هذا هنا أن نضرب لذلك مثلا. فإذا كنت تقف على حزام متحرك في مطار ما، فإنه يسير بك باتجاه حركة الحزام من دون حاجة منك إلى أن تسير عليه. ولو كنت في عجلة من أمرك فقد يمكنك أن تسير على الحزام بالاتجاه ذاته حتى تزيد من سرعة وصولك. ولكن فلنفترض، ويا للغرابة، أنك قد قررت أن تسير في الاتجاه المعاكس. فعندئذ، وما لم تسر أو تعدو بسرعة كافية، فإنك ستكون حينئذ لا تزال تسير باتجاه حركة الحزام. ولكنك إذا ما عدوت عدوا سريعا بما يكفي، فقد تتمكن من أن تعكس اتجاه حركتك فعلا. استبدل الأرض التي تلف حول نفسها بالحزام المتحرك والطائرة النفاثة بدلا من العدو، ولسوف تفهم السر. فإنه إذا كان بإمكان طائرتك النفاثة أن تطير بأسرع من حركة الأرض من الغرب إلى الشرق، فإنك تكون بذلك كأنك في أرض تدور في الاتجاه المعاكس. ولكن كم يتوجب أن تكون عليه سرعة الطائرة النفاثة هذه حتى تصل على هذا التأثير؟ افترض أنك كنت تطير فوق خط الاستواء، إن الجغرافيين يخبروننا بأن محيط الأرض في خط الاستواء يبلغ 40,000 كيلومتر تقريبا، إذ أن الأرض تلف حول محورها مرة واحدة في كل يوم. وهكذا فإن نقطة ما ثابتة على خط الاستواء تتحرك 40,000 كيلومترا في 24 ساعة، وبحساب بسيط يتبين أن ذلك يعادل سرعة يبلغ معدلها 1667 كيلومترا في الساعة. ويمكن لطائرة فوق الصوت كالكونكور أن تتعدى هذا الحد، ولكن ليس طائرة 707 النموذجية أو طائرة الجامبو النفاثة. إن الطائرات التجارية تصل سرعتها إلى ما دون 1000 كيلومتر في الساعة بقليل. وهكذا لا يمكن لطائرة الجامبو النفاثة أن تضاهي أو تتجاوز سرعة دوران الأرض حول نفسها عند طيرانها فوق خط الاستواء. ولكن الأمر يصير أيسر من ذلك في خطوط العرض الأبعد. لقد اتخذت طائرتنا من لندن إلى شيكاغو مسارا مر بها من فوق الطرف الجنوبي لغرينلاند، وهذا المسار يأخذ الطائرة إلى خطوط عرض أعلى من خطوط العرض التي تمر بلندن وشيكاغو. وهكذا عندما مرت الطائرة فوق غرينلاند فلابد أنها لمست أو حتى تجاوزت خط عرض 60 درجة. وفي خط العرض هذا وكما في الشكل 1-5 فإن محيط الأرض لا يبلغ إلا حوالي 20,000 كيلومتر فقط، أي أن سرعة نقطة ما ثابتة على خط العرض المذكور هي أقل من 850 كيلومترا في الساعة، وهو ما يمكن لطائرة نفاثة تطير من الشرق إلى الغرب أن تتجاوزه. وهذا ما حدث للطائرة التي كنت أستقلها في ذلك المساء من كانون الأول، وهو السبب الذي جعل في مقدوري أن أرى الشمس وهي تطلع من الغرب. ظلام عند الظهيرة. ترينا الصورة الظاهرة في الشكل 1-6 الشمس مشرقة في سماء مظلمة. نعم، إن كرة الضوء المشعة في الصورة لهي الشمس فعلا، ولكن ما الذي دهى ضوءها الذي يغمر في العادة السماء كلها باللون الأزرق؟ هل قد فقدت الشمس قدرتها على إضاءة ما حولها؟ نحن لا نعرف إلا حالة واحدة لذلك، وهي نادرة الحدوث في ذاتها، أي ستكون الشمس حينئذ في كبد السماء، ولكن الجو مظلم حولها، وهي ظاهرة كسوف الشمس الكلي. ولكن قرص الشمس سوف يكون محجوبا حينئذ بالقمر الذي يحجب ضوء الشمس. وفي هذه الحالة لن يكون في مقدورنا مشاهدة الشمس المشعة التي نراها في هذه الصورة. كيف نفسر إذن الصورة على افتراض أنها صورة حقيقية؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال وأشاركك سر هذه الصورة، فلنتمعن في السبب الذي يجعلنا نرى الشمس في يوم صاح وهي تشرق في سماء زرقاء. ثم لماذا تبدو السماء ذاتها عند الغروب وقد اصطبغت بالمسحة الحمراء قرب الأفق؟ بل حتى قرص الشمس ذاته يكون مكتسيا عند الغروب باللون الأحمر، فلما ذاك؟ لما هي السماء زرقاء؟ يكمن الجواب على هذا السؤال في ميزة للضوء تعرف بالتبعثر. عندما تسقط أشعة الضوء على جسيمة دقيقة من الغبار يمكن أن يحدث لها أحد أمرين، فهي إما أن تمتصها جسيمة الغبار أو قد تغير من اتجاهها مثل كرة تقفز من على قطعة من الصخر على الأرض. وهكذا فعندما تسير أشعة الضوء عبر وسط مغبر فإنها تمتص جزئيا وتتبعثر جزئيا عندما تواجه جسيمات الغبار الواحدة تلو الأخرى. ولكن تبعثر الضوء يتسبب في أثر آخر إضافة إلى تبديل اتجاه الأشعة، ويعرف هذا الأثر بالتشتت، وهو ما يعني ببساطة أن الضوء ينفصل إلى ألوانه المكونات له، ونحن نرى مثل هذا الأثر في حالة أخرى عندما نمرر ضوء الشمس من خلال مشهور زجاجي. انظر الشكل 1-7، وعندما تمر أشعة الضوء عبر المشهور فإن الأشعة تغير من اتجاهها، ويحدث ذلك أولا عند دخولها زجاج المنشور، ثم بعد ذلك عند خروجها منه. وعلى عكس التبعثر الذي يحول اتجاه أشعة الضوء كيفما اتفق، فإن هذا التغير يتم باتجاه معين يمكن تحديده بدقة، وتعرف هذه الحالة بالانكسار. ويعتمد ذلك على الوسط الذي كان الضوء يسير فيه أولا الهواء، وعلى الوسط الذي يدخل الزجاج، وعلى لون الأشعة. إن الخصيصة الأخيرة هي السبب في انفصال مكونات الأشعة الداخلة عبر المنشور إلى 7 ألوان. ويمكن ربط صفة اللون بصفة أساسية للضوء هي طوله الموجي. وهكذا يمكننا أن نقول إن الضوء الأحمر يمتلك من بين الألوان السبعة السابقة كلها أقصى طول موجي، وإن البنفسجي منه يمتلك أقصى طول موجي. ما هو الطول الموجي؟ سوف نأتي إلى هذه الصفة الأساسية لاحقا في هذا الفصل، ولنركز الآن على صفة اللون، وهي ما يمكن أن نتعرف عليه بسهولة. نحن نعلم بأن الألوان المختلفة التي تكون ضوء الشمس هي في الأساس البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر. ومن بين هذه الألوان فإن البنفسجي هو الأكثر انحناء والأحمر هو الأقل، وتقع بقية الألوان بين هذين اللونين، ويمكن معرفة درجات انحناء الألوان المختلفة حسابيا، ويمكننا هذا الحساب من أن نفهم السبب في خروج أشعة ضوء الشمس المارة عبر المنشور الزجاجي على شكل حزمة من 7 ألوان. ويحدث الشيء ذاته في الطبيعة عندما يمر ضوء الشمس من خلال قطرات المطر، وهو ما يعطي ذلك المنظر المشهود لقوس قزح. وبالإضافة إلى حدوث الانكسار لأشعة الضوء، فإنها تنعكس داخليا من الحافة الخارجية لكل قطرة مطر، وكما في الشكل 1.8، إن الشكل الدائري لقوس قزح يجيء من حقيقة أن ضوء كل لون مختلف يدخل عيوننا من اتجاه يمتلك درجة الميل ذاتها مع اتجاه ضوء الشمس. وهكذا فإننا نرى لونا أخاذا متوزعا في قوس دائري حول هذا الاتجاه، ولما كانت الألوان المختلفة يتم انكسارها بدرجات مختلفة فإننا نرى الأقواس من ظلال مختلفة للألوان، ويكون اللون البنفسجي فيها أقرب إلى الداخل والأحمر أقرب إلى الخارج. إن جزءا صغيرا من أشعة الضوء يتم انعكاسه داخليا مرتين، وترين هذه الأشعة عند خروجها من قطرة المطر قوس قزح ثانيا أبهت من الأول. وبترتيب مقلوب الألوان بسبب الانحناء الثاني، إن التبعثر الناتج عن الغبار الجوي يتسبب في حدوث الأثر ذاته. تقريبا على ضوء الشمس، إذ أنه يجزئه إلى ألوان مختلفة، وتتم بعثرة اللون البنفسجي فيه أكثر شيء، واللون الأحمر أقل شيء. والفرق الوحيد ما بين مرور الضوء عبر قطرات المطر أو بعثرتها من قبل الغبار هو أن التغير في اتجاه الضوء يتم في الحالة الثانية كيفما اتفق، ولذا فإننا لا نرى مثل ذلك الشكل المتجانس لقوس قزح، ولكننا نرى بدلا من ذلك الألوان الأكثر بعثرة، وهي عائلة البنفسجي النيلي الأزرق، والتي تنتشر عبر السماء، بينما لا تتبعثر الألوان الأخرى الأقل تبعثرا، ولا تنتشر بالقدر ذاته. واللون الأزرق هو الطاغي بين الألوان الأكثر تبعثرا. وإذا ما ابتعدنا قليلا عن مناقشتنا، لأمكن لنا أن نشرح سبب جعل أضوية المرور المخصصة للتوقف حمراء، وسبب استخدام الألوان الحمراء عموما للتحذير من مخاطر الطريق. فمن أجل سلامة سائقي المركبات، فإن من الضروري التأكد من أن إشارة التحذير من الخطر يمكن رؤيتها بسهولة على مسافات بعيدة، حتى يمكن للمركبات المسرعة أن تتخذ القرار المناسب بالإبطاء أو التوقف. ولأن اللون الأحمر هو اللون الأقل تبعثرا، فإنه يسير المسافة الأبعد في اتجاهه الأصلي. وهكذا، ففي الجو المغبر تكون إشارة التوقف المروري هي الأسهل رؤية على أبعد مسافة ممكنة، وذلك لأنها حمراء. كما يمكننا الآن أن نجيب على السؤال الآخر عن حمرة الشمس الآخذة بالغروب. عندما تكون الشمس قريبة من الأفق، فإن ضوءها يسير عبر جزء أكبر من الغلاف الجوي مما لو جاء عاليا من فوق الأفق، ويوضح في شكل 1.9 كيفية حدوث ذلك. ولذا فإن ضوء الشمس يتبعثر أكثر ما يكون في طريقه إلينا. ثم إن هذه الأشعة قريبا من خط الأفق تمر عبر السطح الأرضي المغبر قبل أن تصل أعيننا. وفي هذه الرحلة فإن اللون الأقل تبعثرا وهو الأحمر يصلنا عبر المسار كله، ويكسب الشمس مظهرها المشرب بالحمرة. هل يمكن للشمس أن تشرق في سماء مظلمة؟ تخيل الآن موقفا مغايرا حيث لا يواجه ضوء الشمس أي غبار على الإطلاق، وعندئذ لن يتبعثر هذا الضوء، فإنه سوف يسير نحونا على مسار مستقيم، ولن نرى حينئذ إلا قرص الشمس المشرقة وحسب، ولن يكون هناك شيء آخر مضاء، وذلك لأنه ليس هناك من شيء يمكن أن يسقط عليه ضوء الشمس حتى يبعثره. وهكذا، فلو قدر لضوء الشمس أن يسير عبر وسط خال من الغبار تماما، فإنه سوف يسير حينئذ من دون أي تبعثر، وكما نرى في الشكل 1:6، ولكننا نعيش محاطين بغلاف جوي مغبر. وهكذا، فإن من الواضح أن أي ضوء للشمس يصلنا بطريقة غير مباشرة لابد أن يتبعثر. وتسأل كيف يمكن بحق الأرض، كيف يمكن أن يحدث ما قد وصفته طوا؟ والجواب هو ليس على سطح الأرض، بل يتوجب على المرء أن يغادر الأرض ليرتفع فوق غلافها الجوي حتى يحصل على الحالة التي وصفناها، حيث إننا قد نجد هناك فعلا ما يمكن أن يكون منتجعا خاليا حقا من الغبار. ويمكنني أن أكشف الآن بأن الصورة التي تظهر في الشكل 1:6 قد التقطت عام 1993 من قبل ملاح فلكي كان في رحلة على متن المركبة الفضائية إنديفاير عاليا فوق غلاف الأرض الجوي. إن هذه الميزة تمنح الفلكية فرصة مواتية، إذ أنها تمكن الراصد الذي يستخدم المرقاب الفضائي أو التلسكوب من أن ينظر إلى النجوم أو المجرات في السماء المظلمة حتى مع وجود الشمس، إلا أنه لابد للراصد المشدود إلى سطح الأرض من أن ينتظر حتى تغيب الشمس قبل أن يبدأ مشاهداته التي يتعين عليه إكمالها قبل طلوع الشمس. وهناك فوائد أخرى للمرقاب الفضائي أو التلسكوب الفضائي الذي يتمتع بميزة كونه فوق جو الأرض، ولسوف تتم مناقشة ذلك على أحسن وجه على ضوء مغامرتنا القادمة. المناظر الغريبة من القمر، حتى نتمكن من رؤية الشمس وهي تبزغ من الغرب لابد لنا أن نمتطي طائرة النفاثة، وحتى نرى الشمس وهي تطلع في كبد السماء المظلمة يتوجب علينا أن نذهب إلى ما فوق غلاف الأرض الجوي، ولسوف نذهب بعيدا من أجل مغامرتنا التالية حتى نحط رحالنا على سطح القمر. وماذا عسى أن تبدو لنا السماء عند النظر إليها من القمر؟ هل سيكون في مقدورنا أن نشاهد الأرض من هناك مثلما نحن نرى القمر من هنا على سطح الأرض؟ إن الصورة التي نراها في الشكل 1:10 تعطينا الجواب على ذلك، إنها صورة الأرض كما تبدو لذلك الذي هو على سطح القمر، وقد التقطها ملاح بعثة أبولو 2، ويبدو شكل الأرض الهلالي مشابها لشكل القمر، اللهم إلا أنها أكبر منه أوضح، وهي أكبر منه لأن قطر الأرض يبلغ حوالي 4 أضعاف قطر القمر، ولذا فإن الأرض تبدو على البعد ذاته أكبر من القمر ب4 مرات، كما أنها أوضح منه لأن القمر لا يمتلك غلافا جويا، ويلعب الغلاف الجوي للأرض دورا محبطا مزدوجا لعمل ملاحي الفضاء، إذ أنه أولا يمتص ويبعثر جزئيا على الأقل أي إشعاعات كونية متجهة نحو الأرض، ثم إنه ثانيا وبسبب حركة الهواء يجعل خيال أي مصدر من سماوي للضوء مهتزا غير ثابت أو مضببا. وبسبب خلو القمر من أي غلاف جوي إنه لا يحدث فيه أي تبعثر لضوء الشمس، وكنتيجة لذلك فإن سماء القمر تتصف بالظلام رغم الشمس الطالعة في السماء وكما هو يظهر في الشكل 1:6. وهكذا فإن أجزاء القمر التي تواجه الشمس هي مضيئة فعلا بسبب وقوع ضوء الشمس عليها، وإنما تحت سماء مظلمة، ويعطينا الشكل 1:10 إلماعة عن هذا الظرف الذي هو بالغ الغرابة، ونقول عنه بأنه بالغ الغرابة إذا ما نحن حكمنا عليه بمقاييسنا الأرضية. وبسبب غلاف القمر الجوي الضعيف جدا فإنه لا يكاد يمكن للصوت أن ينتقل عبره، ولذا فإن سماع صوت شخص ما على سطح القمر يتحدث إليك لهو أمر غير ممكن. ودعني أذكر على أي حال عرضا بأن هناك وجها آخر رائعا لمشهد الأرض هذا المرئي من القمر مما قد لاحظه ملاح أبولو. ففي فترة بقائهم على سطح القمر لم ترتفع الشمس إلا ولا هي غربت من على سطح القمر، فلقد بقيت حيث هي في السماء. ولا سوف نعود إلى هذه الظاهرة الغريبة والتي نملك لها تفسيرا منطقيا تماما مرة أخرى. وهناك ظاهرة أخرى فريدة، وهي أن النجوم التي ننظر إليها من على سطح القمر لا تتلألأ، وحتى نقدر ونفهم هذه الظواهر لابد لنا من أن نتعمق قليلا فيما يعنيه الضوء حقا. الضوء باعتباره موجة. للضوء مظاهر عديدة، أكثر أشكاله الاعتيادية هو ضوء الشمس الذي تستخدمه أعيننا للنظر. إن هذا الضوء وكما رأينا من قبل يتألف من 7 ألوان، ولكن كيف يمكن أن نصف الضوء ذا الألوان المختلفة لشخص مصاب بعمى الألوان؟ وما خلا الضوء؟ ما هي الخصيصة التي تميز الضوء الأحمر عن الأزرق مثلا؟ نحن نقول باللغة التقنية بأن الطول الموجي هو الذي يصنع الاختلاف، فهو أطول في الضوء الأحمر عما هو في الضوء الأزرق. وتتعلق كلمة طول الموجة هنا بحقيقة أن الضوء يمتلك شكل الموجة. وما هو معنى الموجة الذي نقصده بالضبط؟ إن الشكل 1.11 يبين لنا شكلا موجيا نموذجيا كالذي نراه عند رمينا بحصاة إلى سطح الماء الساكن في البركة. وإنك لترى على سطح الماء التموجات الناتجة عن الحصاة وهي تتحرك إلى الخارج على شكل موجات، ولكن نظرة أكثر تدقيقا إلى سطح الماء ترين أن السطح يتحرك إلى أعلى وأسفل بطريقة تتحرك معها جسيمات الماء أيضا وبكل بساطة إلى أعلى وأسفل، ولكن الاضطراب ككل يبدو متحركا إلى الخارج. وهذه خصيصة تتصف بها حركة الموجة المستعرضة. وعندما تتحرك الموجة عبر وسط ما فإنها تتسبب في حدوث حركات فيها إلى الأعلى والأسفل، وكل حركة من هذا القبيل إلى أعلى أسفل أعلى في أي نقطة كانت تدعى بالدورة. فلنثبت وحدة زمنية ولتكن الثانية الواحدة، ونقوم بتعداد هذه الحركات إلى أعلى أسفل أعلى في نقطة محددة. إن عدد المرات التي تحدث فيها مثل هذه الدورات في الثانية الواحدة تعرف بتردد الموجة. ومن خصائص حركة الموجة البسيطة أن تلك الارتفاعات والانخفاضات تتوزع وفي أي وقت بصورة متساوية. وكما يظهر في الشكل 1.11 إن المسافة ما بين أي ارتفاعين أو انخفاضين متتاليين تعرف بالطول الموجي للموجة، وتموضع نقاط الصعود والنزول هذه والطريقة التي تتموج بها مع الوقت والذي يعطينا انطباع الموجة المتحركة. ويوضح الشكل 1.11 هذا المبدأ. إن فتحا وإغلاقا مشابها لمفاتيح أطوية النيون على لوحة الإعلانات يعطينا انطباعا بالحروف المتحركة. وما ذلك الذي يتموج صعودا ونزولا عندما تتحرك موجة الضوء عبر الفضاء؟ لقد اعتقد العلماء منذ وقت طويل أن وسطا ميكانيكيا ضروري لنشر الموجة. وعلى سبيل المثال فإن الموجات في المياه تتسبب في حدوث تحركات في الماء إلى أعلى وأسفل، كما أن الموجات الصوتية تنشأ عن ذبذبات في الهواء، وتنتشر الموجات المطاطية من خلال اهتزازات في المادة الصلبة وهكذا. فما هو ذلك الذي يتموج عندما ينتشر الضوء عبر الفضاء؟ لقد افترض بأن الضوء موجة تتحرك عبر وسط غير مرئي أسموه بالأثير، ولكن المحاولات المتكررة للكشف عن هذا الوسط الغامض باءت بالفشل. ولقد جاء الجواب الصحيح من خلال أبحاث جيمس كلارك ماكسويل عام 1860، وهو يتلخص في أن الموجة الصوتية ليست إلا انتقال للاضطرابات الكهربائية والمغناطيسية المتموجة عبر الفضاء. إنها الموجة الإلكترومغناطيسية، والارتفاعات والانخفاضات في هذه الحالة إنما هي في شدة هذه الاضطرابات عبر المكان والزمان. وكما يظهر في الشكل 1.12 والطول الموجي للضوء هو وبكل بساطة المسافة ما بين دورتين متتاليتين للشدة الكهربائية أو المغناطيسية في الفضاء. وتنتمي الموجات الضوئية للألوان المختلفة إلى مديات أطوال موجية مختلفة، وكلها غاية في القصر بالنسبة إلى معيارنا اليومي المتر. إن وحدة القياس المناسبة هنا هي النانومتر، وهو ما نحصل عليه من خلال قسمة المتر إلى بليون أي 1000 مليون جزء. ويمتلك اللون الأحمر ضوء الطول الموجي الأكبر، وهو يقع عموما بين 620 و770 نانومتر، بينما أن للونين البنفسجي والأزرق أطوال موجية تتراوح بين 390 و450 نانومترا. أما الأطوال الموجية لبقية الألوان فهي تقع ما بين هذين. ولكن ملاذيون يكمن وراء هذه النطاق، وراء هذا النطاق. أو تحد الطبيعة نفسها بالمدى 390 و770 من النانومترات؟ إن تحديد الطبيعة هذا لم تفرضه الطبيعة في الحقيقة، ولكن فرضته وظائف فسلجة الأعضاء البشرية. وفي الحقيقة فإن في الطبيعة أشكالا أخرى من الأمواج الكهرومغناطيسية لا تدركها العين البشرية. هامش: لا، بل إن 90% من مادة الكون هي مادة مظلمة، أي غير مرئية، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، صورة الحاقة. انتهى الهامش. وعلى سبيل المثال، فإن الموجات التي هي في الجهة الأطول للون الأحمر تعرف بالأشعة تحت الحمراء، بينما تدعى تلك التي هي في الجهة الأقصر للون البنفسجي بالأشعة فوق البنفسجية. ويريد الشكل 1/13 أنواع الأشعة الكهرومغناطيسية المختلفة المتفاوتة ما بين الأمواج الراديوية التي تمتلك أكبر طول موجي، وبين أشعة جاما التي تمتلك الطول الموجي الأقصر. وعندما نقوم بفتح أجهزة الراديو النقالة الترانزستور لسماع برامج الراديو، فإن الأمواج الراديوية تقوم بنقلها إلينا من محطة الراديو. ما هي العلاقة بين التردد والطول الموجي؟ يمكننا أن نرى من الشكل 1/11 أن الشكل الموجي ينتشر ويمتد في أثناء الدورة بمسافة طول موجي واحد. إن التردد ينبئنا عن عدد الدورات التي تحدث في كل ثانية، وهكذا فإن الشكل الموجي سوف يتقدم في الثانية الواحدة مسافة تحصل عليها من حاصل ضرب التردد في الطول الموجي. ولما كانت المسافة التي تسير فيها الموجة الضوئية في الثانية الواحدة ليست إلا سرعة الضوء ذاتها، فإن حاصل ضرب التردد في الطول الموجي يعطينا سرعة الضوء. ولقد أظهر ماكسويل أن سرعة الضوء عبر الفضاء الفارغ هي ذاتها أي ضوء، ومن أي طول موجي كان، وتبلغ هذه القيمة 300,000 كيلو متر في الثانية تقريبا. وهكذا فإنما عرفنا الطول الموجي للضوء لأمكن لنا أن نحسب تردده باستخدام القاعدة البسيطة جدا التي ذكرناها. وعلى سبيل المثال، فإن الطول الموجي من 500 نانومتر للضوء الأخضر يملك ترددا يبلغ حوالي 600 مليون مليون. وهذا يعني أن أي موجة لضوء أخضر تمر عبر الفضاء الخالي، فإن الاضطرابات الكهربائية والمغناطيسية الصغيرة المصاحبة لها سوف تحدث ذبذبات إلى الأعلى والأسفل 600 مليون مليون مرة في كل ثانية. وخلال ذبذبة واحدة من هذا القبيل فإن الموجة تتقدم 500 نانومتر، ولذا فإنها سوف تكون قد تقدمت في الثانية الواحدة، أي خلال 600 مليون مليون ذبذبة، مسافة تبلغ 500 نانومتر في 600 مليون مليون بيساوي 300,000 كيلو متر. وإذا ما عدنا إلى جو الأرض وكيفية تعامله مع أشكال الضوء المختلفة، لتذكرنا بأنه يحجب معظم الأطوال الأخرى من الموجات باستثناء الضوء المرئي والموجات الراديوية وبعض الحزم الضيقة من الأشعة تحت الحمراء. انظر الشكل 1/13. وحتى نراقب الكون بمراقب أو تلسكوبات يمكنها استلام هذه المزايا الأخرى من الطول الموجي، فإننا نحتاج إلى أن نرتفع بعيدا في الغلاف الجوي أو فوقه. ويتم إطلاق مثل هذه التلسكوبات في بالونات أو صواريخ أو أقمار صناعية. ولسوف نرى لاحقا في هذا الكتاب بأن هذه المراقب أو التلسكوبات تساعدنا على اقتناص عجائب أخرى كثيرة للكون. لماذا تتلألأ النجوم؟ إن الأثر الثاني للجو على الأشكال النجمية التي أشرنا إليها سابقا هو اهتزاز وعدم ثبات هذه الأشكال. ويظهر لنا الشكل 1/7 كيف أن أشعة الضوء تنحني عند دخولها من وسط الهواء إلى آخر الزجاج. إن تأثير الانكسار هذا وبشكل هو أدق على الملاحظة يعمل في الجو على الضوء الذي يدخله من الأعلى، وبينما تزداد كثافة الجو كلما اتجهنا نحو الأسفل، فإن الضوء في حقيقة الأمر يكون قد مر عبر وسط متغير، وهو ما يؤدي إلى حدوث انكسار متدرج طبيعي. وهكذا فإن الأشعة تغير من اتجاهها بدرجة طفيفة جدا إضاءة درجة الانكسار، وذلك يؤدي بالخيال النجمي إلى أن ينحرف عن موضعه قليلا. ولنتخيل تيارات الهواء في الجو وهي تغير من توزع الكثافة فيه قليلا مسببة اهتزازه. إن هذا التأثير وهو بالغ الضآلة أيضا يؤدي إلى اهتزاز خيالات النجوم، ولذا فإننا نرى بدلا من النجم الثابت النجم المتلألئ. إن التلألؤ الذي يكسب النجم ذلك المنظر الأخاذ في عين الشاعر يزيد من صعوبة الدراسة الفلكية لهذه الأجرام. وللتغلب على هذه الصعوبة فإن الوسيلة المباشرة تكمن بالطبع في أن نصعد فوق الغلاف الجوي المهتز ونضع تلسكوباتنا هناك، وهذه هي الميزة التي يمتاز بها تلسكوب هابل الفضائي عن أمثاله على سطح الأرض. ولا يتلافى هذه التلسكوبات بحث الخيالات الناتجة عن الغبار الجوي وحسب، بل إنه يتلافى أيضا بضبابيتها وعدم وضوحها. وبالطبع فلسوف تبدو الخيالات النجمية ساطعة وواضحة من على سطح القمر، حيث لا يوجد هناك غلاف جوي. انظر الشكل 1.14. على أننا قد بدأنا في السنوات الأخيرة وبفضل التطور التقني باستخدام التلسكوبات الموجودة على سطح الأرض والتي تستخدم ما يعرف بالبصرية التكيفية، ويتم في هذه التقنية تعقب التغيرات الجوية وتذبذب مرآة العاكس حتى يتم تعديلها. ومن خلال مثل هذه الإجراءات التصحيحية يمكن الحصول على تحسن كبير في ثبات الصورة. لماذا تبدو الأرض ثابتة عند النظر إليها من القمر؟ نعود بعد تنقب طويل إلى مشهد الأرض كما نراه من القمر، الشكل 11. نحن نفهم الآن السبب في أنه واضح منتهى الوضوح، حتى إننا يمكننا أن نتبين بعض معالم سطح الأرض، وخصوصا سرقة المحيطات. ولكن إذا ما أقمنا على مراقبتها لساعات قلائل، فإنها لن تغير من مكانها في السماء، وهذا سلوك غريب، لأننا قد تعودنا هنا من على سطح الأرض أن نرى القمر وهو يسير عبر السماء من شرق لغرب. وليس من العسير أن نفهم سبب هذه الظاهرة الغريبة، فلنلحظ وجها مهما من حركات القمر حول الأرض، إذ بينما يتحرك القمر في مسار دائري، فإنه يلف حول محوره أيضا، وبطريقة يكون فيها الوجه ذاته منه مواجها دوما للأرض. وهذا هو السبب في أن الجهة الأخرى من القمر قد ظلت محجوبة عنا نحن أهل الأرض، حتى أمكنتنا التقنية الفضائية من إرسال السفن الفضائية إلى الجهة الأخرى منه. ويرينا الشكل 1.15 صورة التقطت من قبل سفينة فضائية أرسلت حول الجهة الأخرى من القمر. ويشبه سلوك القمر هذا سلوك اللاعب الرياضي الذي يعدو في دائرة حول سارية العلم. ولو كان اللاعب يعدو باتجاه الحركة في عقارب الساعة، فإن ذراعه اليمنى سوف تكون أقرب إلى السارية دائما. وللحصول على ذلك فإن اللاعب يعدو طوال الوقت حول محور عمودي، مكملا دورة كاملة بعد العدو حول الدائرة مرة واحدة. وهكذا فلسوف يجد العداء سارية العلم بالاتجاه نفسه دائما، أي من على يمينه. ويفعل القمر الشيء ذاته، حيث إنه سوف يكون مرئيا بالاتجاه ذاته دائما. ولذا فإن كانت الأرض مرئية من القمر فإنها سوف ترى في الاتجاه ذاته دائما. وكلمة إذا هنا مهمة، إذ لو حدث أننا كنا على الجهة الأخرى من القمر والبعيدة عن الأرض فإننا لن نرى الأرض أبدا. مشاهد رائعة في المنظومة الشمسية. تبدو الأرض إذا ما نظرنا إليها من على سطح القمر أكبر لحوالي 4 مرات من القمر عند النظر إليه من الأرض، وهذا مثال واحد وحسب، وهو مثال متواضع نسبيا على المشاهد المختلفة الممكنة في هذه المنظومة الشمسية بأسرها، والتي تتألف من 9 كواكب سيارة وتوابعها كلها، وثمة مشاهد أكثر إثارة مما تعودنا على رؤيته في الأرض تنتظرنا لو كنا نقدر على أن نقتنصها. وفي محاضرة بعنوان حظ العالم الفلكي، تحدث العالم الفلكي الطبيعي ويليام ماكري عن عوامل تصادفية عديدة تدخلت في علم الفلك. وابتدأت محاضرته بمناقشة الأحجام الظاهرية للشمس والقمر كما نراها من الأرض، إذ أن قرصي الشمس والقمر يبدوان لنا بالحجم ذاته، وهما قد يعطيان الانطباع بأنهما متساويان الحجم، ولكن الحقيقة هي أن قطر الشمس هو أكبر بحوالي 400 مرة من قطر القمر، ولكن لما كانت الشمس أبعد منا أكثر بكثير من القمر، فإن حجمها الكبير يبدو وقد صغر إلى ما يكاد أن يماثل حجم القمر بالضبط. وحتى ندرك دور المصادفة، هامش، بل هو تقدير الخالق سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، السجدة، فتبارك الله أحسن الخالقين المؤمنون. وحتى ندرك دور المصادفة في ذلك، فإن الشكل 1:16 يساعدنا على ذلك، حيث أنه يوضح لنا الأوجه الهندسية لهذا الموقف، ويبين لنا هذا الشكل السبب الكامن وراء ذلك الانطباع الذاتي لدينا بمدى كبر الجسم الذي يبدو به. ويرى في هذا الرسم جسم دائري من قبل المشاهدين ألف وباء، حيث يقف ألف على مقربة منه ويقف باء بعيدا عنه. ومن الواضح أن الجسم يبدو للشخص ألف أكبر بكثير مما يبدو عليه لباء. ويعود السبب في ذلك إلى أن الصورة التي تتكون على شبكية في عين المشاهد ألف هي أكبر بكثير من تلك التي تتكون على شبكية المشاهد باء. ويتم تحديد هذه الصورة أساسا بالزاوية المقابلة للجسم الكروي في العين. وكما نرى في الشكل 1:16، فإن هذه الزاوية هي أكبر بكثير للمشاهد ألف مما هي للمشاهد باء. ويمكن الحصول على قياس تقريبي للزاوية المقابلة لمشاهد ما لهذا الجسم بحساب نسبة قطر الجسم عموديا على خط رؤيته مقسوما على بعده الرائي، على بعده عن الرائي. وفي الحقيقة فإن هذا التقريب ممتاز عندما تكون الزاوية صغيرة. ولقد لاحظنا في حالة الشمس والقمر أن الامتداد الطولي للشمس يبلغ 400 ضعف عن ذلك الذي للقمر. ويتصادف أن بعدنا عن الشمس من مكاننا الذي نحن فيه يبلغ أيضا 400 ضعف لبعدنا عن القمر. هامش، ليس في كل ما خلق الله تعالى من مصادفة ما، بل كل شيء يسير بسنن موزونة وقوانين محكمة دقيقة ونظام يتصف بالجلال والجمال. انظر موضوع نظام وجمال في كل مكان وزمان في الكون، كتاب أسرار الكون في القرآن للسعدي، دار الحرف العربي، بيروت. ومن خلال القاعدة التي توصلنا إليها توا، فإن حجم القمر الظاهري قريب جدا من حجم الشمس الظاهري، ولقد كان هذا هو الاتفاق التصادفي الذي كان يشير إليه ويليام ماكري. ولأن القمر يماثل الشمس بدرجة فائقة في حجمه الظاهري، فإن من الممكن للقمر في أحوال نادرة أن يحجب الشمس كلية، مسببا حدوث كسوف كلي للشمس، ولكن هذه المناسبات نادرة الحدوث. وكما يظهر لنا في 17، فإن الشمس والأرض والقمر لا تتحرك بالنسبة إلى بعضها البعض في المستوى ذاته، وهناك ما بين المستوى الذي تدور فيه الأرض حول الشمس والمستوى الذي يدور فيه القمر حول الأرض زاوية صغيرة تبلغ نحو من 5 درجات. وهذا هو السبب في أن المناسبات التي تكون فيها الشمس والقمر في خط واحد تماما بالنسبة إلى الأرض نادرة نسبيا. وكما نرى في الشكل 1:17، فإن الكسوف أو الخسوف يقع عندما تكون الشمس والقمر في نقاط تقع على خط متقاطع مستوييهما، وتعرف هذه النقاط بنقاط تقاطع المدارين أو نقاط اللقاء. وبسبب ندرة حدوث الكسوف الشمسي الكلي والذي لا يحدث إلا إذا حجب القمر وجه الشمس، فلقد ألهم ذلك عقول الناس بالقصص الشعبية المتخيلة. ومن الناحية الأخرى، لو كان حجم القمر الظاهري أكبر بكثير من حجم الشمس الظاهري، أو كان القمر أقرب قليلا إلى الأرض مما هو عليه، فلقد كان يمكن أن يكون وقوع الكسوفات الشمسية أكثر حدوثا ولفقد من أهميته التي تعود إلى ندرة حدوثه. ولو كان القمر من الناحية الأخرى أصغر من حجمه الذي هو عليه ببضعة أعداد قليلة في المئة وحسب، أو كان أبعد قليلا عن الأرض من موقعه الذي هو عليه، إذا ما كان بالإمكان رؤية حدوث لأي كسوف شمسي على الإطلاق، ويظهر الشكل 1:18 ألف وباء برهان ذلك. ومن بين كواكب السيارة كلها في منظومتنا الشمسية وتوابعها، فإن منظومة الأرض الشمس هي الوحيدة التي تتمتع بهذه المصادفة الحاسمة. هامش، إن تشابه حجم الشمس والقمر في رأي العين إنما يشد الانتباه شدا إلى التنظيم الإلهي الدقيق في بعديهما عنا، إذ أن قرص الشمس هو أكبر من قرص القمر، بنحو 160,000 مرة، ولكن بعديهما عنا 150 مليون كيلومتر للشمس و385,000 كيلومتر للقمر، هما اللذان جعلا منهما متساويين ظاهريا. إنه تقدير الخالق المقدر سبحانه. انتهى الهامش. ولنتمهل قليلا ولننظر فيما عسى أن نراه من كسوف أو كسوف لو كنا على سطح القمر. هل إننا سوف نرى الشمس وقد كسفتها الأرض، أم نرى الأرض وقد كسفها القمر؟ ولقد علمنا بأن الأرض تبدو عند النظر إليها من القمر أكبر بـ4 مرات من القمر الذي نراه من الأرض. وهكذا فإن الزاوية المقابلة للأرض من القمر سوف تكون أكبر بـ4 مرات تقريبا مما لو كانت تقابل الأرض من الشمس. ولو كنا على سطح القمر وقدر للأرض أن تصير بين الشمس والقمر، فلسوف يكون لدينا كسوف شمسي كامل. ويحدث ذلك بالطبع عندما يكون ثمة كسوف للقمر مرئيا من الأرض، ولأن حجم الأرض الظاهري من على سطح القمر أكبر بـ4 مرات من ذلك الذي للشمس، فلسوف تكون مثل هذه الكسوفات أكثر حدوثا من كسوف الشمس لأهل الأرض، وستدوم لفترات أطول بكثير، ولكنها لن تكون بتلك الإثارة التي تصاحب كسوفات الشمس الكلية على الأرض. فلماذا؟ لابد أن نتذكر هنا أن السماء وبسبب بعثرة غلاف الأرض الجوي لضوء الشمس معمورة بضوء الشمس الباهر في الأيام الاحتيارية. أما عند حدوث كسوف للشمس فإن الظلمة تغمر السماء لفترة وجيزة جدا، وهذا مشهد مثير بحيث تظهر نجوم الليل وتهبط درجة الحرارة كما يبدو الإقليل المحيط بقرص الشمس المحجوب عنا متوهجا. أما على سطح القمر إن السماء مظلمة دوما، وسواء كانت الشمس مشرقة أم لم تكن. وهكذا فإن حجم منظر الشمس لن يكون بالمشهد المثير على القمر مثل ما هو على الأرض. وماذا عن كسوف أرضي يشهده ذلك الذي على سطح القمر؟ سوف يحدث كسوف كلي عندما يحيط ظل القمر بالأرض، أي عندما يكون هناك كسوف شمسي على الأرض، ولكن الأرض هي أكبر بكثير من أن تقع كلية داخل ظل القمر المخروطي. ولذا فإننا لن نرى إلا كسوفا جزئيا جدا للأرض. وهكذا وكما لاحظ ويليام ماكري، فإن الفلكيين لمحظوظون حقا في أن الشمس والقمر يبدوان في السماء بالحجم ذاته تقريبا، ولا يوجد مثل هذا الاتفاق في أي من الكواكب السيارة الأخرى ولا في أقمارها التابعة لها. وثمة مشاهد مثيرة لبعض الكواكب السيارة وثمة مشاهد مشاهد مثيرة لبعض الكواكب السيارة الأخرى ويمكن رؤيتها بصورة اعتيادية. نظرة من آو. سوف نتخيل الآن مثلا بارزا على ما ذكرناه، ويتعين علينا من أجل ذلك أن نقترب من ذلك الكوكب السياري المشتري. والمشتري هو أكبر كوكب سياري في المنظومة الشمسية، إذ يبلغ قطره نحو من 12 ضعف قطر الأرض. وهكذا فإن مساحته السطحية تزيد على مساحة الأرض بـ150 مرة، بينما يصل حجمه إلى ما يقرب من حجم 2000 كرة أرضية تقريبا. وللمشتري 16 قمرا تابعا. والقمر آو هو أحد الأقمار الداخلية للمشتري، ويكاد أن يكون حجمه بقدر حجم قمرنا، وهو يدور حول المشتري على بعد يبلغ عشر المسافة ما بين الأرض وقمرها. فما عسى مشهد المشتري أن يكون لو نظرنا إليه من فوق أفق القمر آو، مثلما أن الأرض تبدو ثابتة لا تتحرك بالنسبة إلى الناظر إليها من القمر، فلسوف يبدو المشتري ثابتا لا يريم فوق آو. ولكن كم سيكون حجمه إن حجمه ولكن كي كم سيكون حجمه؟ إن قطر المشتري له أكبر من قطر الأرض بـ11 ضعف، ونحن نتذكر بأن الأرض تبدو أكبر من القمر بـ4 أضعاف. إن الحسابات تشير إلى أن المشتري سوف يبدو بالنسبة إلى الناظر إليه من آو أكبر من قمرنا منظورا إليه من الأرض. ونرى في الشكل 1:19 صورة لآو جنب المشتري، وهو ما قد يعطي فكرة عن ضخامة حجم هذا الكوكب السيار فيما لو نظرنا إليه من أحد توابعه القريبة. وبطبيعة الحال فإن ذلك هو ما يدعوه العلماء بالتجربة الذهنية، وهي تجربة متصورة وحسب إذا لم يتم حدوثها فعلا. وفي الحق فإن الكثير من التجارب الذهنية لا يمكن إجراؤها فعلا، والنظر إلى المشتري من آو هو واحد من تلك التجارب، إذ أن آو ليس مضيافا بما يكفي حتى يمكن أن نحط عليه رحالنا ونجري فيه هذه التجربة، ولكن ذلك يجب ألا يمنعنا من تصور ما يمكن أن يبدو عليه المشتري لو نظرنا إليه من على سطح آو. ولا سوف يكون في إمكاننا من خلال الكلام على أعاجيب الكون السبع أن نستنتج، أن تسنح الفرصة لنا لنجري مزيدا من هذه التجارب الذهنية وداعا للأرض. وهكذا نودع أولى العجائب السبع. وأما وقد ولدنا وترعرعنا على سطح هذه الأرض، فلقد صرنا متعودين على رؤية نماذج معينة من الظواهر الطبيعية، على أنه لا بد لنا أن ندرك بأن هذه الظواهر رغم تنوعها وأثرها الباقي في النفس وجلالها، فإنها محدودة حتما بحجم الأرض وبيئتها وخصائصها الطبيعية الأخرى. إن العجائب التي وصفناها في هذا الفصل الافتتاحي قد أردنا لمحات خاطفة عما يكمن هناك، حالما نكون قد طرقنا يابستنا. ولا ريب في أن القرن 21، ومع التقدم الحاصل في مساعي الإنسان في الفضاء، سوف يضيف المزيد والمزيد إلى هذه النظرات الخاطفة، ولكننا سوف نجد ونحن ننتقل إلى بقية العجائب بأنها تقع بعيدا جدا عنا، بحيث إنه ليس بإمكاننا أن ننظر إليها عن قرب. وبدلا من ذلك، فإن علينا أن نعتمد على المراقبة البعيدة من خلال التقنيات الفلكية. ورغم أن تلك الأحداث الكونية تجري على أبعاد سحيقة عنا، إلا أننا لا يسعنا إلا أن نقدر جلالها وعظمتها، وأن ننظر بعين الإكبار إلى مدياتها الهائلة.